سدوا دروب الوطن وقفوا عليه حراس، مع كل خطوة سجن فوق السجن قناص. سدوا دروب الوطن وقفوا عليه حراس، مع كل خطوة سجن فوق السجن قناص. والقهر عنا فن وأشكال مع أجناس، يا خسارة غاب السبع وتمرد النسناس. فجر لهيبك يا شعب تندمر الأنجاز، ونحمي حماك يا وطن بكل عزم وباس. فجر لهيبك يا شعب تندمر الأنجاز، ونحمي حماك يا وطن بكل عزم وباس. جنب البارود لهب، جنب اللهب رشاش، يا حامل سلاحك فوق السجن جساس. يا حامل سلاحك فوق السجن جساس، انت السجين في الوطن بكرة بتنداس. ويبقى سجين الوطن شامخ ما يحن الراس.